قال وصورتها أن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، فهي شبيهة بالمساقاة، ولكن المساقاة الأصل فيها الشجر، والمزارعة الأصل فيها الأرض، والمساقاة نتاجها الثمر، والمزارعة نتاجها الزرع. وأهم مسألة في المزارعة أنهم يقولون هل يجوز أن تكون المزارعة والبذر، هل يلزم أن يكون البذر من صاحب الأرض أم يجوز أن يكون البذر من العامل؟ قولان لأهل العلم، والذي عليه العمل كما قال في زاد المستقنع وغيره أنه يجوز أن يكون البذر من العامل، وهو ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاقد مع أهل غيبر على شطر ما يخرج منهم من ثمر أو زرع، وظاهره أن البذر كان من أهل خيبر. وعلى كل منهما ما جرت العادة به. نعم، إذا جرت العادة أن العامل هو الذي يقوم ببعض الأعمال فإنه يقوم بها، وكذلك صاحب الأرض، ومن ذلك أعمال الحصاد وغيرها من الأمور. والشرط الذي لا جهالة فيه، أي والشرط الذي يكون لازما في هذه العقود إذا لم يكن فيه جهالة. ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. نعم، هذا العقد فيه معنى المشاركة، ولذا فإنهم لم يوردوها في باب الإجارة، وإنما أوردوها في باب المزارعة والمساقاة عقب باب الشركات. وصورة هذا العقد أن تكون للشخص دابة فيدفع دابته لشخص آخر يعمل عليها، فالكسب إنما هو بسبب الدابة، والكسب يقتسمانه بينهما بالسوية، فهذا يجوز، وذكروا أن هذا من الشركات، وأفردوها ولم يجعلوها في الشركة، وإنما جعلوها بعد المساقة، لأن أحد الشريكين بذل مالا والمال بذل منفعة ولم يبذل مالا، فإنه بذل منفعة الدابة، والثاني بذل العمل. والحقيقة أن هذا يدخل في معنى شركة العنان، لأنه لا يلزم أن تكون المال يعني نقدا، فيجوز أن يكون منفعة. نعم، وهذه مبنية على المسألة المشهورة، هل لا بد أن يكون رأس مال الشركة نقد أم لا؟ نعم. باب إحياء الموات. نعم، باب إحياء الموات، المراد بالموات هي الأرض، فهو خاص بالأرض، الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، كونها منفكة عن الملك أي ليست ملكا لأحد، وكونها منفكة على الاختصاص أي لا يختص أحد بها. والاختصاص بالأرض له صور، فتارة يكون الاختصاص من باب الانتفاع بأن تكون الأرض طريقا للناس أو مرعا عاما لهم، فهذه الأمور التي ينتفع بها عموم الناس كالمراعي والطرق، فهذه لا يجوز إحياؤها لوجود الاختصاص فيها. النوع الثاني من الاختصاص، الاختصاص الخاص، مثل أن يأتي رجل فيحجر أرضا، فتحجير الأرض يعد اختصاصا ولا يعد إحياء. كيف؟ الأرض المنفكة التي ليست ملك لأحد تسمى موات، لو جاء شخص وحجر عليها بأن جعل في حدودها حجارة أو جعل ترابا، عقم التراب هذا المعروف، فإن هذا الفعل اختصاص، هذا الفعل جعل هذه الأرض تكون اختصاصا له، فهو مختص به أو مختص بها، لا ينازعه أحد، لكن فعله هذا ليس إحياء. متى يكون إحياء؟ إذا بنى جدارا أو بنى دارا أو حفر بئرا أو غرس شجرة، فهذا هو الذي يكون به الإحياء. فإذا حجر على أرض اختص بها وليس لغيره أن يحييها. وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مال. نعم، قال الأرض البائرة أي المنفكة عن الملك والاختصاص، وقوله التي لا يعلم لها مالك أي لا يعلم لها مالك لا قريب ولا بعيد، وأما إن كان مالكها بعيد جدا وقد باد فهي في حكم من لا مالك له. فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. بدأ يتكلم المصنف عن صفة الإحياء، فقال من أحاطها بحائط، فإحاطة الأرض بحائط يكون من بنائه، أما الشبك فهو تحجير وليس بناء. فمن أحاطها بحائط، زاد بعضهم مثل صاحب المبدع بأن يكون حائطا طويلا، قال أو حفر فيها بئرا، فإنه يملك البئر وحريمه، والأبار نوعان، بئر بادية وبئر عادية، ولكل واحد منهما حريم يملكه المرء بحفره، يختلف عن الآخر، لحديث سعيد بن المسيب قال: أو إجراء أو بإجراء ماء إليها، كأن يكون حفر عينا يعني مجرا لعين أو نحو أو سقاية. قال: أو منع ما لا تزرع معه، كأن تكون الأرض حجر فيها حجارة فنزع هذه الحجارة منها، أو أزال الشوك، أو كانت الأرض مغمورة بالمياه فجعل سدا يمنع المياه عن الوصول لهذه الأرض، فكل هذه الأشياء تجعل الأرض لما كانت ممنوعة من الزرع يمكن زرعها، فهذا الفعل بنفسه يكون إحياء. قال: ملكها، أي ملك الأرض بجميع ما فيها، أي ما عليها، إلا المباحات التي فيها الظاهرة فإنها لا تملك. قال: إلا المعادن الظاهرة. قوله المعادن الظاهرة هذا مثال وليس على سبيل الحصر، فإن الأشياء المباحة فيها كلها لا تملك، بل إن الأرض لو كان ملكه ابتداء للأرض، لو كان المرء يملك الأرض ابتداء ونبت فيها مباح فإنه لا يملكه. مثل المباح، قالوا مثل الحشيش الذي ينبته الله عز وجل، ومثل الشجر الذي ينبته الله عز وجل، ومثل نقع البئر، فإن هذه مباحة لكنه مختص بها هو، فهو أولى من غيره بها فقط، لكن إن سبقه أحد إليها فإنه يملك المباحات. وقول المصنف إلا المعادن الظاهرة، المراد بالظاهرة هي التي تكون على ظهر الأرض، بحيث أن الذي يعني أن الذي يتحصل عليها يتحصل عليها بمجرد التناول دون العمل. قالوا: ومثاله الملح، فإن الملح يكون على ظهر الأرض فبمجرد أخذه كما يأخذ المباحات يتناوله، بخلاف المعادن تكون في باطن الأرض كالذهب وغيره. والفقهاء يقولون: والمعادن الباطنة تأخذ حكم الظاهرة هنا أيضا. نعم. لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ليست لأحد، وفي لفظ أرضا مواتا فهي له. هذا الحديث يدلنا على هذا الحكم. وقبل أن أنتقل لمسألة التحجر بعدها، أريد أن تعرف مسألة، أن القرافي وابن القيم ذكر مسألة، وهي أن هذا وهو أن مسألة إحياء الموات إنما هو من باب السياسة الشرعية، أي تدخله السياسة الشرعية، لأن ملك المباحات تدخلها ذلك. فإن الصحابة كعمر وعثمان منع من الرعي في النقيع، وهذا من المنع من المباحات لمصلحة المسلمين العامة. وبناء على ذلك فقد قرر القرافي وابن القيم في الزاد أنه يجوز لولي الأمر المنع من تملك المباحات ومنه إحياء الموات إذا كان في ذلك مصلحة، وهذا الذي عليه العمل في بلاد المسلمين جميعا. وعندنا في المملكة من 86 هجري إلى الآن، يعني جاوز 70 سنة تقريبا، أو 60 سنة تقريبا، نحو من 60 سنة، لا أي امرئ يحيي مواتا فإنه لا يملكه، فلا تملك الأرض بمجرد الإحياء، بل لا بد معه الإقطاع لأجل المصلحة العامة لعموم الناس، وهذا جائز كما قرره ذكرت لكم من أهل العلم. نعم. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. يقول الشيخ: إن التحجر لا يثبت به الملك، وإنما يثبت به الاختصاص. ضرب أمثلة لبعض التحجير فقال: بأن أدار حول أرض أحجارا أو ترابا فإنه لا يملك الأرض، وإنما يكون مختصا بها، هو أولى من غيره بإحيائها، وليس لأحد أن يحييها ما دام هو متحجرا لها. قال: أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، إذا وصل إلى الماء فقد أحيا البئر، سواء كان هو الذي ابتداها أو كانت عادية أي قديمة ثم حفرها حتى وصل إلى البئر، فإن لم يصل إلى البئر فهو أولى من غيره. فإن تركها ولم يكملها وترك الإتمام فترة طويلة فجاء بعده من أكملها فإن الثاني هو الذي يكون المحيي. قال: أو أقطع أرضا. المذهب أن من أقطع من ولي الأمر أرضا فإن الإقطاع لا يثبت الملك، وإنما يثبت التحجير، فلا يثبت الملك على الأرض المقطعة إلا بإحيائها، فإن لم يحيها بالبناء أو الزرع ونحوه فإنها ترجع لعموم المسلمين. ولذلك قال فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم بالبناء أو حفر بئر يصل إلى مائه أو بزرع ونحوه أو بغرس شجر، لأن الزرع لا يثبت به الإحياء وإنما يثبت الإحياء بغرس الشجر. نقف عند هذا الجزء ونكمل بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.